يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي يا مش علي في زمن الظلام سأرتديك سأرتديك برغم ما يقال من كلام سأرتديك درتي وأمضي يا مش علي في زمن الظلام سأرتديك سأرتديك سأرتديك برغم ما يقال من كلام سأرتديك درتي وأمضي يا مش علي في زمن الظلام سأرتديك سأرتديك برغم ما يقال من كلام سأرتديك درتي وأمضي يا مش علي في زمن الظلام سأرتديك سأرتديك برغم ما السهام برغم حربهم علي كالضرام سأرتديك برغم ما أرمى به من السهام سأرتديك برغم حربهم علي كالضرام سأرتديك برغم ما أرمى به من السهام برغم حربهم علي كالضرام سأرتديك بحربهم علي كالضراب سأرتديك يا مش علي يا مش علي سأرتديك سأرتديك يا مش علي في زمن الظلام سأرتديك سأرتديك برغم ما يقال برغم كل ما أسام سأحفظ الذمام لن يسعدوا لن أسعد اللئام برغم كل ما أسام سأحفظ الذمام لن يسعدوا لن أسعد اللئام لن يسعدوا لن يسعدوا لن أسعد اللئام وأرتدي ما يدعون واسمه اللثام لن يسعدوا لن يسعدوا لن أسعد اللئام وأرتدي ما يدعون واسمه اللثام أو برقع ناتوا به كأنه السقام فإنما يلفني عليهم حسام أو برقع ناتوا به كأنه السقام فإنما يلفني عليهم حسام عليهم حسام أو برقع ناتوا به كأنه السقام فإنما يلفني عليهم حسام فإنما يلفني عليهم حسام سأرتديك درتي وأمضي للأمام سأرتديك درتي وأمضي للأمام للأمام للأمام للأمام للأمام سأرتديك درتي وأمضي للأمام سأرتديك درتي وأمضي للأمام سأرتديك درتي.